الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا حفظكم الله: نريد كلمة توجيهية للآباء والأمهات الذين يقصون على أبنائهم ولا يعينونهم على برهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب على الأبناء أن يبروا بآبائهم وأن يحسنوا إليهم وأن يحسنوا صحبتهم في هذه الدنيا، وألا يعقوهم بأي صورة من صور العقوق. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ورضا الله عز وجل في رضا الوالدين، وسخط الله تبارك وتعالى في سخطهما. ومن بر بوالديه بره أبناؤه من بعده. فالواجب علينا أن نحسن صحبة والدينا في هذه الدنيا، حتى وإن صدر منهم شيء من التقصير في حقوقنا أو قسوا علينا، فلا يجعلنا ذلك نقصر في حقوقهم أو أن ننزع اليد من طاعتهم وبرهم والإحسان إليهم، أو أن نتقحم في شيء من صور عقوقهم، حتى وإن نسوا حق الله عز وجل فينا، حتى وإن ضربونا، حتى وإن آذونا بأقوالهم وأفعالهم، فلا يزال لهم مقام الاحترام والتقدير والإحسان والبر. فلا يجوز أن يتنصل الأولاد من بر والديهم بسبب تقصير آبائهم في شيء من حقوقهم. هذا أولا. ثم على الآباء وفقهم الله أن يتقوا الله عز وجل في أولادهم، وأن يحسنوا تربيتهم، وأن يتعاملوا معهم بالتعامل الشرعي الذي يحبه الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله، ويحب إظهار الرحمة والعفو والصفح من الوالدين على أولادهم. فعلى الآباء والأمهات أن يقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يعاملوا أولادهم بالرحمة واللين في توجيههم وفي تربيتهم لهم. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الأولاد، ولا سيما الصغار منهم. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لعشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. والحديث متفق عليه. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلوبكم. وهذا الحديث متفق عليه أيضا. إن القسوة والشدة في العقاب لا تنتج إلا نماذج مضطربة في التربية، مضطربة التفكير، مضطربة الأخلاق، غير قادرة على قيادة نفسها فضلا عن قيادة الآخرين. وهذه القسوة لا تثمر إلا العقوق. فإن من الأولاد من يريد أن يحسن صحبة والديه، ولكن بسبب قسوة والديه عليه تغلبه نفسه الأمارة بالسوء فيسيء تعاملهما ولا يحسن صحبتهما، ويكون الوالدان هما السبب في هذا، فعلينا أن نحسن تعاملنا مع أبنائنا وأن نترفق بهم وأن نرحمهم وأن نحن عليهم وأن نعطف عليهم وأن نتجاوز عن تقصيرهم وأخطائهم إذا كان التجاوز والصفح ممكنا، وأن نتآخى معهم ونتعاون معهم على البر والتقوى، وأن نكون الصدر الحنون الذي يسمعهم واللسان الحنون الذي يعالج مشاكلهم. فينبغي على الآباء هداهم الله أن يتقوا الله عز وجل في أولادهم، وعلى الأولاد هداهم الله أن يتقوا الله في آبائهم. وإذا قصر الوالدان في حق الولد فليس هذا بمسوغ للولد أن يقصر في حق والديه، وإذا قصر الأولاد في حق والديهم فليس هذا بمسوغ أن يقصر الأولاد في الوالدان في حق أولادهم. فالله الله بالرحمة المتبادلة والإحسان المتبادل والبر المتبادل، وأن يبعد الآباء عن ضرب أولادهم على أقل الأخطاء وأيسرها ما دام علاجها ممكنا بالتفاهم والحوار البناء والتنبيه. وعليهم أن يبعدوا عن عبارات السوء من سب الأولاد أو شتمهم أو القدح فيهم أو التثريب عليهم أمام زملائهم، فإن هذا يكسر شخصيتهم ويهين نفوسهم، وحينئذ لا ينشأون النشأة الآدمية المطلوبة منهم، فضلا عن النشأة المبنية على بر والديهم والإحسان إليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده قط امرأة ولا خادما. ويقول أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي في شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. فكان صلى الله عليه وسلم لينا حليما رفيقا حكيما بمن تحت يده. وقال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالله الله بهذه الأمانة العظيمة أيها الآباء والأمهات، أحسنوا إلى أولادكم، أظهروا الحنان والعطف لهم، كونوا صدورا محبة لهم، اكسروا الحواجز فيما بينكم وبينهم حتى يحسوا بأنكم سند لهم بعد الله عز وجل في كل ما يواجههم من الصعوبات والعقبات في هذه الحياة. أسأل الله أن يؤدم بين الآباء وأولادهم المحبة والألفة والتوادد والرحمة والإشفاق، والله أعلم.